بعض الإخوان يطلب إعادة الكلام على مسألة الجواب عن إيراد من قال بالوقف. الجواب عن إيراد من قال بالوقف. تقدم الكلام على مسألة الفعل وأن الفعل لا يخلو من أمرين، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، وإما أن يكون جبليا كما سيأتي اليوم إن شاء الله تعالى. فما كان على وجه القربة والطاعة فيه نزاع على أربعة أقوال: القول الرابع والثالث منها التوقف، وهذا القول كما قال الشوكان رحمه الله لا معنى له. هذا القول كما قال الإمام محمد بن علي الشوكان رحمه الله لا معنى له، فإن فرض المسألة فيما كان قربة وطاعة، وأقل درجات القربة والطاعة الندب. أقل درجات القربة والطاعة الندب. وقد يقول بعض هؤلاء إنما أردنا التوقف في الجزم بالحكم بين الندبية والوجوب، لأننا لم نقل بالتوقف إلا من أجل التعارض بين أدلة القائلين بالوجوب ومن نازعهم ممن قال بالندب. وهذا الجواب لا ينفعهم، هذا الجواب لا ينفعهم لو قالوه. لماذا لا ينفعهم؟ لأن فرض المسألة فيما كان قربة وطاعة، وأقل درجات القربة والطاعة الندب. فإذا شككتم في الوجوب تعين الندب، أما إذا شككتم في الندب فقد شككتم في أن المسألة في فرض الطاعة والقربة. إذا شككتم في الوجوب تعين الندب، وإذا شككتم في الندب أخرجتم المسألة عن محل النزاع. هل فهمنا هذا يا أخوان؟ أنا ما أدري هل اتضح ولا أعيده. أيضا الذي يقول بأن هذا أنا متوقف فيه، قلنا له أنت تتوقف في الجزم بالوجوب، أنت تتوقف في الجزم بالندبية. لا أخلو الحال عن جوابين، إما أن يقول أتوقف في الجزم بالوجوب قيل فأنت قائل بالندب متوقف في الوجوب، وإما أنك متوقف في الندب قيل لك لماذا تتوقف في الندب وأصل المسألة في القرب والطاعة وأقل درجات القرب والطاعة الندب. فإذا قلت ليس بندب معناه ليس بقرب وطاعة، فمن توقف في الندب فيلزمه أنه لم يفهم موضع النزاع في المسألة. ولهذا يصدق قول الإمام الشوكان رحمه الله هذا القول لا معنى له. إن شاء الله يكون اتضح لنا بهذا الشيء من، وهذا إنما هو إرادة. يكفي أن نعرف أن هذا القول ليس براجح، وأن الراجح أن فعله صلى الله عليه وسلم يفيد الندب والاستحباب، هذا الأصل في فعله، إلا في حالة واحدة هي أن يكون بيانا لواجب. فإن في صنيع الأئمة الأربعة ما يدل على جعله للوجوب، هذه الحالة نستثنيها. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الندب، إلا في حالة واحدة هي أن يكون بيانا لوجوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة أهل العلم يفتون بوجوبه ويستدلون على وجوبه بأنه بيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، أي في فعلي أصلي. صلوا كما رأيتموني يعني في فعل الذي أفعله، معناه اقتدوا بفعلي. يخرج من هذه الحالة ما دل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على أنه للندب، ما دل الدليل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله على أنه للندب. وأظن ذكر مسألة في مثل هذا، وهي مسألة مجافات الأيدي في السجود، هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة يقول إنها واجبة، كما يشير إلى ذلك الحافظ بالفتح، يقول هي واجب، لكن الصحيح أنها ندب، الصحيح أنها ندب، لأنها لم تذكر في فرائض السجود، كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولم يذكر منها المجافة. كيف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يجاف في بعض الحالات؟ مثل هذا نخرجه، وإن كان لولا وجود هذه الأدلة لقلنا بوجوبه، كما قال الحافظ ظاهر أحاديث الباب الوجوب. هذا مثال، الشاهد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب للندب إلا ما كان بيانا لواجب لم يرد الدليل على أنه للندب. قال المصنف رحمه الله: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة، هذا ما يسمى بالفعل الجبلي، هذا ما يسمى بالفعل الجبلي منسوب إلى الجبلة يعني الطبيعة والعادة. بعض العلماء يفرق بين العادة والطبيعة. فالفعل إذا كان جبليا طبيعيا عاديا وكان صادرا منه صلى الله عليه وسلم كالأكل والشرب والنوم والمشي وغير ذلك من الأفعال التي هي جبلة في الناس، ما حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية كالأكل والشرب والنوم والمشي والكلام وغير ذلك من هذه الأفعال الجبلية التي يتصف بها كل الناس؟ قال: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة، أي على وجه الجبلة والطبيعة والعادة ونحو ذلك من هذه المعاني، قال: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذا في قول جمهور العلماء وأكثرهم، هذا في قول جمهور العلماء وأكثرهم، لأنه لم يقصد به التعبد والتشريع. هذا في قول جمهور العلماء وأكثرهم، لأنه لم يقصد به التعبد ولا التشريع، فإنه لما أكل أو شرب لم يرد بذلك أن هذا تعبد وأن هذا تشريع، إنما هذا على وجه العادة والجبلة والطبيعة، لا يؤخذ منها حكم، لا يؤخذ منها حكم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذا قول الأكثر، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه للندب، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه للندب. نقله الباقلاني والغزالي وعزاه الإسفرايني لأكثر المحدثين، وعزاه الإسفرايني لأكثر المحدثين، عزاه الإسفرايني لأكثر المحدثين. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقتضيه، وله كلام يخالفه، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يقتضي هذا القول أن فعل الجبلة والطبيعة من فعله صلى الله عليه وسلم للندب. في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يؤيد هذا، وله كلام آخر يخالفه. والصحيح الراجح الأول، الصحيح الراجح الأول أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب أو مشي أو نوم أو عدد ما تشاء من أفعال الجبلة، الأصل فيه الإباحة له صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، لأنه لم يسق ولم يفعل للتعبد ولا للتشريع. فإن قال قائل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح المسند كان يفتح ثلاثة أزرار، كان يفتح ثلاثة أزرار، فهل يحمل هذا على الندب أم على الإباحة؟ الجواب هذا محمول على الإباحة لا على الندب. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يفتي أن من فعل هذا وكان يفعله رحمه الله على وجه محبة النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يؤجر على نيته لا على أن الفعل سنة، يرجى أن يؤجر على نيته لا على أن الفعل سنة. وهكذا أيضا تطويل الشعر وجعل جمة أو لمة، هذا إن فعله محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى أن يؤجر على نيته، أما الفعل فإن هذا من عادات العرب، لكن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر نيته. وهذا ما يعبر عنه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله سنة عادة، بقوله سنة عادة، يعني ليست سنة عبادة. هذا ما يعبر عنه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مجالسه، فيقول سنة عادة يعني ليست بسنة عبادة. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، فله أجر نيته، له أجر نيته. فإن قال قائل فما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه من بوله في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونومه واضطجاعه في المكان الذي اضطجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه سنن يتعبد بها؟ الجواب هذا مما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه على وجه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما كان يفعله ابن عمر على وجه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على أنه قربة وعبادة، بدليل أن جماهير الصحابة وهم أحرص على السنن وأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بابن عمر لم يفعلوا ذلك، جماهير الصحابة لم يفعلوا ذلك، لا الخلفاء الأربعة ولا غير الخلفاء الأربعة، إنما اشتهر هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، فله أجر نيته رضي الله عنه. وينبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الأول أن من فعل هذا بنية التعبد فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله. من فعل هذه الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المكان الذي صلى فيه، أو نام في المكان الذي نام فيه، أو فعل شيئا من هذه الأمور الجبلية الطبيعية العادية ظانا أنها من سنن الشرع فهو مبتدع، ليس متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبتدع. ولشيخ الإسلام بحث آخر في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بهذا المعنى، وذلك أن الائتساء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمرين، الاتباع والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، الاتباع والائتساء للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أما أن تفعل كما فعل لا على الوجه الذي فعل فهذه هي البدعة. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لأنه وافق وقت الصلاة فيه فصلى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى لموافقة الوقت، وأنت تصلي لبركة المكان أو لأن هذا من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا المكان، هذه هي البدعة في الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون نيتك كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلك الظاهر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون نيتك في واد وفعلك الصوري في واد، هذه هي البدعة. وهذا ملحظ خفي نبه عليه العلماء رحمهم الله، هذا ملحظ يخفى على بعض الناس، وهو من أبواب البدعة في الدين، هذا من أبواب البدعة في الدين. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أما على غير الوجه الذي فعل هذه هي البدعة. قال فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، هذا هو الراجح. أما إذا زاد في الفعل صفة، أشبهت التشريع فهذا بحث آخر. فالأكل مثلا جبلي، لكن صفة الأكل أنه يأكل بيمينه ويقول أجلس كما يجلس العبد، يعني جلوس كجلوس الصلاة، ويشرب بثلاثة أنفاس، ويقول لعمر بن سلمة كل بيمينك وكل مما يليك. هذه صفات، هل تخرج الفعل الجبلي من كونه جبليا إلى كونه شرعيا؟ الجواب هذا الذي عليه العلماء، هذا الذي عليه الشوكاني رحمه الله، أنه إن انضافت صفة إلى الجبلي فإنه يتبع تلك الصفة. كل فعل جبلي انضاف إليه صفة كالمداومة أو الهيئة أو الصفة أو العدد أو نحو ذلك من هذه الأمور، فإن هذا يلحقه بباب التشريع ويكون مستحبا، يكون مستحبا. وإن جاء الأمر به كان واجبا، إن جاء الأمر به كان واجبا كالأكل باليمين. وقد يكون مستحبا كالأخذ والإعطاء باليمين، كالأخذ والإعطاء باليمين. فمثل هذا ينضاف إليه صفة التشريع. الشاهد هذه مباحث دقيقة يحتاج طالب العلم أن يتأمل فيها، ويكفيه قراءة كتب شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى الأول واقتضاء الصلاة المستقيم، فإن لشيخ الإسلام تيمية بحثا نافعا فيها. قال رحمه الله تعالى فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول، صاحب الشريعة يعني المبلغ لها، إنه لقول رسول كريم وهو القرآن، وإنما هو كلام الله، لكن هذا مبلغ، هذا مبلغ. وإقرار صاحب الشريعة، الإقرار لغة من قولهم قرب المكان قرارا، الإقرار لغة من قولهم قرب المكان قرارا وقرورا وقرا، يعني ثبت فيه وسكن، هذا معنى الإقرار، هذا معنى الإقرار. فهو من معنى الثبوت والسكون والرضا. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد، يعني من المسلمين لا من الكافرين، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد، يعني من، يعني من المسلمين. أما الإقرار للكفار فلا يلزم منه التشريع أبدا، إنما هذا في المسلمين. قال رحمه الله الصادر من أحد، يعني من المسلمين، هو قول صاحب الشريعة لأنهم تبع له، وما سكت إلا لأنه جائز. قال وإقراره على الفعل من أحد، يعني من المسلمين كفعله، وكذلك إقراره على القول من أحد كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، هذا أيضا من الإقرار. فالإقرار قد يكون على قول وقد يكون على فعل وقد يكون على خبر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره. كل هذا يعتبر حجة في الشريعة، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. قاله ابن القشيري، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، أفاده ابن القشيري، هذا مما لا خلاف فيه ولا نزاع بين أهل العلم، أفاده ابن القشيري. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا وندخل غدا في النسخ، فإذا كان لكم شيء، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. نسيت أن نبدأ الله خلاص غدا إن شاء الله. فيها ثلاثة أربعة أربعة أقوال نعم. Thank you.